على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما مرتضا ومحتفى. هذا المجلس 29 في تذاكر سور المفصل، ونحن على سورة فجر. نعم، سورة الفجر. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. حسبك حسبك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه السورة سورة الفجر، وسميت بأول ما أقسم الله عليه في أولها، وهي من القرآن المكي، وآياتها 30 آية. افتتحها الله جل وعلا بالقسم بجزء من الزمان كما مضى نظائرها في غير ما سورة، في سورة الشمس والضحى وفي سورة العصر، ومضى أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها وتأكيدا ولفتا للانتباه إلى هذه المقسم بها وما فيها من العبر ومن دلائل وشواهد وحدانيته سبحانه. وليس للمخلوق أن يقسم ويحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، لا يحلف لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بالعتاق ولا بها الظاهرة الجديدة، يحلف بالظهار، فلان علي مثل أمي مثل أختي مثل بنتي، إلا إني أكرمكم وسوي كذا وأعمل كذا. الشياطين تستجري بهؤلاء كما يستجري الكلب بصاحبه. ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، خرجاه في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر من حلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، خرجه مسلم في الصحيح. والله جل وعلا نوع القسم بالزمان فأقسم به جملة والعصر، وأقسم ببعضه والفجر والضحى والليل والنهار، سبحانه لا إله إلا هو. والفجر، وهو الفجر الذي ذكره الله جل وعلا أنه يتنفس. والفجر عند العلماء فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فأما الفجر الصادق فهو النور المعترض في الأفق من جهة المشرق، يبدأ فينتشر شمالا وجنوبا ثم يرتفع، فلا يبقى تحته إلا ظلمة الأفق إلى أن تتلاشى وتندثر. وهذا الفجر الصادق هو الذي وقت الله فيه العبادات، كصلاة الفجر في دخولها والصوم في ابتدائه، وقبله الفجر الكاذب. والفرق بينهما أن الفجر الكاذب كذنب السرحان، كذنب الذئب، يقف وقوفا فهو عمود من نور ينتقل من المشرق إلى السماء، لا ينتشر ولا يستطيل ولا ينفجر كما في الفجر الصادق. الفارق الثاني أن الفجر الكاذب يتلوه ليل، والفجر الصادق لا يتلوه ليل. وفيه قول العلماء: لا عبرة بفجر بعده ليل، لا عبرة بفجر بعده ليل. والفجر الكاذب ما كل الناس تعرفه إلا لمن عاش بعيدا عن الأضواء، وربما فطن له وربما لم يفطن له. أقرب ما يشبه به كمن معه كبس من نور قوي خلف جبل يرتفع إلى السماء، هذا هو الفجر الكاذب. ويتفاوت وقته، ففي ليالي الشتاء يتقدم على الفجر الصادق من 40 دقيقة ونحوها زيادة أو نقصا. أما في الصيف الغالب أنه من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، إلى نصف ساعة. والفجر وليال عشر، ما الليالي العشر؟ هل هي ليالي العشر الأخير من رمضان؟ قيل به، لكنه قول مرجوح، وإنما هذه الليالي العشر المقسم بها هي ليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، التي هي أفضل ليالي العام، أفضل أيام العام على الإطلاق، لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية: أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل العشر يوم عرفة، ودخل في العشر يوم النحر في أحد أقوال العلماء، وأيام التشريق بعده. فضلت ليالي العشر الأخير من رمضان على سائر ليالي العام لاشتمالها على الليلة الشريفة الفاضلة ليلة القدر. أقسم الله بها ليلفت انتباهكم أهل الإيمان، ويعطف اهتمامكم وقلوبكم إليها، تجتهدوا، تستثمروا، تحصل فيها من مواسم الخيرات ما يعينكم الله عليه. والفجر وليالي عشر، والشفع والوتر، أقسم الله بالشفع والوتر. قيل الشفع الصلاة والوتر الصلاة، ولكن المعنى أعظم، فإن الشفع ما خلق الله منه اثنين، ذكر وأنثى، ليل ونهار، غني وفقير، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والوتر المنفرد، أقسم الله بهذا وبهذا ليلفت الانتباه إلى دلائل وعظمة ربوبيته. أليس في ذلك قسم؟ والليل إذا يسر، أقسم بالليل إذا يسر، إذا يسري يعني إذا يمضي، ولهذا عد المشي في الليل سريان، وعد المشي في النهار سروح، فلان سرى إذا كان مشيه بليل، وسرح إذا كان مشيه في أول النهار. والليل يسري لا يثبت ليلا، وهذا من دلائل عظمته، لو بقي الليل ليلا والنهار نهارا ما صار للناس معاش. الليل يسري يغشاه النهار، والنهار يغشاه الليل، وبتكوير هذا على هذا تكون الأيام والليالي، ومنها الأسابيع والشهور والأعوام، ومنها عمرك أيها المكلف، حتى تعرف أنك لن تخلد في هذه الدنيا. أليس في ذلك، أي في هذه الأقسام التي أقسم الله بها، قسم لذي حجل، لذي عقل ولب ينتبه لما أقسم الله به وخصه به؟ فيعتبر ويستدل بها على وحدانيته فيفرده بالعبادة والتعظيم والتدبير. فإن طرأ عليه طارئ في هذه الليالي والأعمار، أو طرأ عليه طارئ في الأزمان، لجأ إلى الله الذي يدبرها ويصرفها ولم يلتفت إلى ذات السبب فقط، ويغيب أو يغيب أو يقل انتباهه أو يتغاب عن المسبب، أليس في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب؟ ثم قال الله مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسلية لرسوله تسلية لكم أهل الإيمان، إذا طغى الباطل وفشى وعم، فإن الله جل وعلا من سنته الكونية والشرعية أنه يمهل ويستدرج لا يهمل. ألم ترى، يعني يا محمد، لأن الخطاب له ولأمته تبع له، كيف فعل ربك بعاد، قوم عاد، وهي من أقوام العرب التي بادت، وسبب بيادها كفرها وشركها وتكذيبها رسول الله وتكذيبهم رسول الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، هذه مدينتهم التي يضرب بها المثل، ذات العماد، تميزت عن سائر المدن والأمصار بالأعمدة الشاهقة التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يصنع الناس وقتها مثلها، حتى صارت آية في العمران. أورث ذلك أهلها الطغيان والكبر والعجب والتيه. أين منازلهم؟ كما قال جل وعلا في آية الأحقاف، إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوبي الجزيرة، جزيرة العرب، ما كان من شأنهم، كذبوا رسول الله هودا وأشركوا وطغوا وأمنوا مكر الله. تأخر عليهم القطر سنة وسنتان وثلاث، ودخلوا في الرابعة فأصابهم جهد عظيم، وهم يكذبون ويشركون ويرجون مع ذلك أمن الله ورزقه، ويرجون مع ذلك توسعة الله عليهم، وربي يمهلهم، لم يتركهم هملا، بعث إليهم رسوله هودا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، طال المطر فأرسلوا وافدهم وبعثهم إلى الحرم. إذن الكعبة موجودة، أرسلوهم إلى الحرم يستسقوا ربهم، قدموا مكة من جنوبي الجزيرة، فانشغلوا بشرب الخمر وسماع القينات المغنيات، وغفلوا حتى انتبهوا فاستسقوا، ورب يمهلهم لعلهم يتوبون، فأرسل عليهم عذابه ورجزه الذي هو ليس بعيدا عن الظالمين الطاغين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا سحابا مقبل من الجهة الغربية الجنوبية، من أمنهم من مكر الله مع كفرهم وشركهم وتكذيبهم رسول الله، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا مطر، هذا غيث. قال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هي الريح الصرصر العاتية التي سخرها الله عليهم هذه الأيام والليالي المتتابعة، حتى خلعت قلوبهم من أجسادهم، تدمر كل شيء بأمر ربها لأنها مأمورة. ولهذا انتبهوا، تطلعون للبر تكشتون، تثار عليكم الرياح بالغبار أو بالتراب، يرجع غير ذي اللب وذي الحجر عليها بالسب والشتم، الله يلعنها الريح، هذه ريح شينة، مسبتك للريح يخل في توحيدك. وقد بوب الشيخ محمد في كتاب التوحيد بابا فقال: باب ما جاء في سب الريح. وأورد فيه حديث أبي سعيد أو أبي، الشك مني الآن، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، في رواية خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لأن ساب الريح يرجع في اعتقاده وفي تحويل الشيطان الأمر في قلبه أن الريح نافعة ضارة بذاتها، وهذا وشو؟ شرك في الربوبية. أو يقذف فيه أمرا غير ذلك من الأمور الباطلة والاعتقادات الفاسدة، أن يرجع بسب الريح إلى من أرسلها ودبرها وأمرها فيسب الله جل وعلا. حسم النبي هذه المادة وسدها، قال: لا تسبوا الريح. سخر الله عليهم هذه الريح العقيم المهلكة المدمرة هذه الأيام والليالي حسومة حتى حسمتهم. انظر ما جرى لهم وهم أهل قوة وأهل عمارة، إرم إشارة إلى مدينتهم وعاصمتهم ذات العماد التي من بدائعها وانبهار الناس بالسبب والمظهر دون المخبر لم يخلق مثلها في البلاد. والناس اختلفوا أينها، فقيل إنها مطمورة بهذه الرمال، لأن الريح من شأنها تنقل ماذا؟ تنقل الرمل. وسخر الله عليهم الريح هذه المدد. وثمة قول آخر أنها قصيرات عاد اللي في شرقي الأفلاج. أيما كانت هذه أو تلك، ما ذكرها ربي في آيتين إلا يلفت الانتباه إليها وألا نخدع بالأبراج وبدائع البنيان والعمران، لا تنخدع بها، فإن ربي جل وعلا شأنه مع هؤلاء الطغاة يمهلهم لعلهم يتوبوا ويؤوبوا. هذا لقوم عاد. بعدهم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أهل الحجر، أهل المدائن، ما هي مدينة واحدة، مدائن تسمى مدائن صالح. وهذا يدل على أن قوم عاد سابقون لقوم هود، قوم صالح. جابوا الصخرة، ألانوه، ألانه الله لهم فأنشأوا فيه بيوتهم وقصوره، وتبنون بكل ريع آية. ما زالت عند الناس اليوم محل تفكر ومن العجائب في البناء، ولم يزالوا في غفلاتهم ينظرون إلى المظهر ولا ينظرون إلى المخبر وما أصابهم فيه. والأمر كما ترون يتجه إلى تلك البلدان والبقاع على سبيل التنزه والتفرج والتسيح، ولا لا يا أخواني؟ أما النظر إلى ما أصيبوا به مع قوتهم وشدتهم وإمهال الله لهم فقل من يفطن له. ولما مضى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك سأل دليله الخريت: أليس لنا طريق غير طريق الحجر، بلاد الحجر؟ فقال: إنه بعيد ومهلكة يا رسول الله، والوقت حار، فاحتاج إلى أن يمر بها. كيف مر بها؟ مر يتنزه ويتمشى ويتفرج على صخرة الفيل ويتفرج على مبانيهم وقبورهم؟ أبدا، خشية أن يصيبكم ما أصابه. لا ننخدع ونغتر. ولما ذكر له أن من الصحابة ممن كانوا معه في الجيش نزع من بئرها وعجن عجينه ليخبزه، أمر عليه الصلاة والسلام بأن تطعم للبهائم يخشى أن يصيبنا ما أصابه. إذن هذه البلاد وأمثالها للعبرة لا للنزهة، للتذكر لا للتفرج. هذه سنة الله التي تكررت في هؤلاء. جابوا الصخر، لانا الصخر الصلب الأشم في أيديهم حتى نحتوا منه بيوتهم وقصورهم ومقابرهم. هذه الأمة الثانية التي أبيدت. الأمة الثالثة وفرعون ذي الأوتاد ذي الجيوش العرمرم العظيمة القوية، وكان ملكهم في بلاد مصر. من تبختره ما سمعتم في القرآن أنه ادعى أنه رب العالمين، وأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا الكبر والعجب، والناس فيه ما بين مقل ومستكثر. والسالم والله والموفق من طهر الله قلبه وقوله وحاله من الكبر، ولن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة كبر. ما شأن هؤلاء الأمم الثلاثة الذين أبادهم الله؟ أباد قوم عاد بالريح الصرصر، وأباد قوم صالح قوم ثمود بالصيحة، وأباد فرعون ومن معه بالغرق لما تجبر وتعالى وتعاظم على نبي الله ورسوله، بل على نبييه ورسوليه موسى وهارون ومن آمن معه. أغرقه الله في اليم في البحر ومن معه. فلما تراءى الجمعان رأى فرعون وملأه موسى ومن معه، ورأى موسى ومن معه فرعون لحقهم بجيشه المنوه عنه بذي الأوتاد. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن في رؤية وفي إدراك. هل نفى الله الرؤية؟ لم ينفها، وإنما نفى الإدراك وهي الإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، الآية في الشعراء. ما شأن هؤلاء الذين أبادهم الله بعدما أمهلهم وأنذرهم وأعذرهم؟ الذين طغوا في البلاد، طغوا في أرض الله. ما الطغيان؟ الزود، مجاوزة الحد، تكذيب رسول الله، الكفر به، ظلم عباد الله. إذن هذه أسباب المحو وأسباب الهلاك، وأكثروا فيها الفساد، لم يكثروا الإصلاح. نعم عمروا دنياهم، عمروا بيوتهم وقصورهم، جمعوا الأموال والكنوز، لكنهم أفسدوا بهذا الظلم والشرك، وأفسدوا الفساد، وأعظمه الشرك بالله جل وعلا، ومنه استعباد عباد الله. فصب عليهم ربك إيش؟ صوت عذاب، عذاب أليم جاءهم بلحظة فأبادهم، في وقت قصير فأهلكهم عن بكرة أبيهم. حتى قيل في قوم عاد وفي قوم صالح ثمود وفي أصحاب مدين وفي قوم لوط إنهم الأمم البائدة. أبادهم الله، أباد جميع الكفار والمشركين والظلمة والطاغين. لم ينجو إلا رسل الله ومن آمن معهم، وما آمن معهم إلا قليلا. إن ربك لبالمرصاد، لا يغفل سبحانه، بل لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه، هذه واحدة، وكمال إحاطته هذه الثانية، ونفوذ بصره، فلا يخفى عليه سبحانه خافيا، وكمال سمعه فلا يغيب عنه شيء. إن ربك لبالمرصاد، يرصدهم، ولكن سنته الكونية والشرعية ألا يعاجل بالعقوبة حتى يمهل ولا يهمل، يعذر ولا يترك، لعلهم يتوبوا ويؤوبوا. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها، وفي قوله إن ربك لبالمرصاد تسلية لك أيها المقهور، وأنت أيها المغبون، وأنت أيها المظلوم، إذا تعاظم عليك من عباد الله وطغى. ولهذا في آخر هود: ولا تطغوا، طغى عليك. ومن الطغيان أن يتعالى مرة إثر مرة، ويظلم مرة إثر مرة. لك فيها سلوان: إن ربك لبالمرصاد، ما يغيبون عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره سبحانه وتعالى. إذا كان ربك بالمرصاد فالجأ إليه أيها المقهور والمظلوم، واستنزل النصر منه، وعلق نياط وحبال قلبك به لا بغيره، ولا تنحرف فتكون من غير ذوي الحجر، فتلتفت للأسباب والعتاد والسلاح، وتغيب أو يغيب ذهنك وعلمك عن ربك جل وعلا. ثم قال بعدها: فأما الإنسان، جنس الإنسان، ومنهم هؤلاء الذين طغوا، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ابتلاه امتحنه واختبره واستدرجه، وما حنا عنها ببعيد يا أخواني، بهذه النعم والخيرات والأمن والصحة والولد، ابتلاه ربه، إذن هذه النعم بلوى، فأكرمه ونعمه. المكرم هو الله، والرازق هو الله، والمنعم هو الله، فيقول: ربي أكرمني، تعالى وتعاظم. لم ينظر إلى سيئاته وذنوبه، ولا إلى كفره وشركه، ولا إلى بدعته وكبيرته، يغتر بما يستدرج به من هذه النعم والإكرام، يقول: ربي أكرمني. إذا رجعها إلى ماذا؟ إلى إكرام الله، إكرام الله له، وأنه حقيق وجدير بذلك. وأما إذا ما ابتلاه فإيش؟ فقدر عليه رزقه وضيقه، قدر عليه يعني ضيقه، ومن قدر عليه رزقه ضاق عليه رزقه بفقر أو بمسكنة، فيقول: ربي أهانا. يرجع بالملامة على ربه، ولا يرجع بالملامة على نفسه. هذا من هو؟ المتكبر، الطاغي، الغافل، الذي جهل الله حقيقة. المؤمن يعرف ربه ويعرف نفسه، فإن أصابه ذنب عرف أنه إما بذنب، إن أصابته مصيبة وبلاء عرف أنه إما بذنبه فيبادل الاستغفار والتوبة، وإما ابتلاء من الله فيصبر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقول: أنا حقيق بكذا، أنا ما أستاهل. وأنتم تسمعونها الآن، وأكثر أكثر من يقولها لا يقصدها، وإلا كان يكفر. إذا أصاب أحدا بلاء في صحته، في عافيته، في ولده، يا حول ما يستاهل، يعني ربي ظلمه يوم أنه ما يستاهل، تدرج على الألسنة حتى ينشأ عليها الناس، يهرم عليها الكبير وينشأ عليها الصغير، حتى يقول: هذه ما فيها شيء. وأقرب عذر: مشى عليها أهلنا وآبائنا وأجدادنا. لا، ينتبه المسلم لما قد يخرج من فيه من لسانه بأمر لا يقصده، إلى أن يكون في المستقبل الذي ليس بالبعيد أمرا يقصده ويعتقده. ولهذا المؤمن له مع القضاء والقدر شأن عجيب عند الله، بل وره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إن بلي بالخير والسراء شكرا وأثنى بذلك على ربه ووظفها في طاعته فكان هذا خير، وإن بلي بالضراء والشدائد والكروب على أنواعها أمراض قتل لم يتجزع ولا يتسخط، رجع بالملام على نفسه وعلق حباله بربه وعرف أنه إنما أوتي إما من ذنبه أو من البلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذا المؤمن بأل الدالة على الاستيعاب وهو كامل الإيمان، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن. إذن هذا المؤمن الكامل عرفناه، وقص الله علينا الإنسان في أصله الطاغي من الكفار والمشركين عرفناهم، بينهم من؟ بينهم الفسقة والفجرة من أهل الإيمان أو من أهل الكتابين، من هؤلاء وهؤلاء، إما يقرب إلى أهل الإيمان فيكون في شأنهم، وإما يسفل ويتردى فيكون هو إلى الكفر منه، هم للكفر يوميا أقرب منهم للإيمان. وهذا مبناه على أصل شريف عظيم عند أهل السنة، أن الإيمان يزداد ويتعاظم حتى يكمل، وأن الإيمان ينقص ويتناقص حتى يقرب للكفر. عرفت هذه الخريطة في عباد الله، فأين تضع نفسك يا عبد الله ويا أمة الله؟ تحط نفسك مع الكمل، هذا يبي عمل ما هو مجرد دعوة. إن وضعت نفسك مع أهل الطغيان والاستكبار حشفوا سوء كيلة، لن تهنأ بها في الدنيا وتردى بها في الآخرة، أو تكون من أهل الكبائر والذنوب. والنفس لا بد أن تعتريك وتوهك وتذهب بك كل مذهب، فإن غلبتك فأسرع الأوبة وأسرع العودة إلى ربك تفوز وتنجو، ولا تتبع نفسك هواها فتهلك أو تسوف وتستمهل عذاب الله ورجزه وتظن أن الأمر هين وسبهل له. وهو كما يكون في الأفراد في أنفسنا يكون في الجماعة ويكون في أهل الزمان وأهل الجيل. ثم قال جل وعلا بعدها: كلا، ونبدأ بها إن شاء الله مجلسنا القادم، فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن سيئات أقوالنا وأعمالنا، كما نسأله جل وعلا أن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يفتح مغاليق قلوبنا ويجعلها خاشعة له، خاضعة لأمره، مقبلة عليه غير مدبرة عنه. اللهم زك قلوبنا، أنت خير من زكاها، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم جانبنا وحاذرنا أسباب سخطك ومقتك وعقوباتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، على الإيمان والتوحيد وعلى استقامة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع بأسك ورجزك عن المؤمنين، اللهم أنجي عبادك المستضعفين، اللهم أفرغ علينا وعليهم الصبر إفراغا، اللهم صب عذابك ورجزك على أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، اللهم اجعلهم يبحثون عن العافية فلا يجدونها، وعن الأمن فلا يدركونه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هؤلاء أعداؤنا تحزبوا على عبادك، وإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فنصرك المؤزر عاجلا غير آجل، ورحمتك التي وسعت كل شيء أسبق بها علينا وعليهم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسائر أنبياء الله ورسله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. سم نعم، وينقص حتى يضمحل. أي نعم، هذا أصل شريف من أصول أهل الإسلام، تواردت عليه الآيات الكثيرة وتواترت في معناها الأحاديث النبوية، وأجمع عليه السلف الصالح أن الإيمان يزداد إلى أن يبلغ بصاحبه الكمال، لا يبلغ به النبوة ولا الرسالة إلا في الرسل، لكن يبلغ في غيرهم إلى درجة الصديقية، وأقل منها درجة الشهداء، وأقل منها درجة عموم الصالحين، وهو كل مؤمن تقي. يضعف الإيمان وينقص إلى أن يضمحل يزول، فيلتحق بفريق أهل السعير، غادر فريق أهل الجنة إلى فريق أهل السعير. وفي هذا قول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولهذا الإيمان درجات والكفر دركات. نسأل الله العفو والمعافاة. نعم سم. علي ايش؟ اي اي اي لا لا، ما هو بحلف، هذا حتى يطير بالهواء على ثيابي انك عنده هلك، وبعدين اي نعم. ومثلها بعض المهايطي يقول علي طلاق من محزمي الا عشيك، فكر محزم حمد لو زعده. ها لا، العبرة بالطلاق بلفظه الصريح، والحلف بلفظه الصريح، ويلتحق بهما اللفظ الموهم المحتمل للطلاق فيرجع فيه إلى القصد، والمرجع واللفظ الموهم لليمين يرجع فيه إلى القصد. الله أعلم. نعم سم أبو علي. نعم، جاء في الحديث الذي رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد وغيرهما: إن الله لا يقبل صلاة مسبل. وهذا لأهل العلم فيه كلام، وعلى فرض ثبوته فهو من أدلة الوعيد وأدلة الزجر والتهديد في التحذير من إسبال الثياب والأزر والبناطيل والسراويل والبشوت اللي هي العبي والعمائم، وحدها ألا تتجاوز الكعبين، وضعها على الكعبين مكروه، تجاوزها للكعبين حرام. فإن كان مع هذا الإسبال كبر وخيلة وتعالي ينظر إلى معطفه، فهذا كبيرة مع الكبيرة. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهو وعيد له ألا تقبل صلاته، أما من وراءه فلا شأن لهم به، لا شأن لهم به. ولهذا لو دخلت مسجد وفيه إمامين كمساجد الطرقات، إمام مسبل وإمام غير مسبل، اترك الإمام المسبل صل مع غير المسبل. ولا يجوز أن يقدم مسبل الإزار ومسبل الثوب يؤم بالناس إلا مطوع الحنشل منهم. عرفهم مطوع الحنشل كلهم واقعين في هذا، مطوعهم منهم سم. نعم، في قيام الليل صلاة الجالس على نصف صلاة القائم إلا ما ثبت في الركعتين الأخيرتين اللتين بعد الوتر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما جالسا، هذه مستثنات. والثانية إذا نابه أمر تعب ثقل فيصلي جالسا وله أجر القيام، لأنه صلى جالسا لحاجة، كما صحت في الفرض صحت في النفل، والله أعلم. سم. أي هذا ما قال للرسول، هذا جاء عن عمر وجاء عن علي وجاء عن غيرهما أن الفقر لو كان رجلا لقتلته، وليس فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، لكن فيه بذل الأسباب.